صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يستر على معسر يستر الله عليه، ومن ستر مسلما ستره الله جل وعلا في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يقول صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريق علم سلك الله به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله يذكرون الله ويتدارسون القرآن إلا تنزلت عليهم الرحمة وحفتهم الملائكة وغشيتهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا الحديث العظيم الهام جمع مسائل هامة، جمع أمورا تتعلق بتفريج كرب المكروبين والتيسير على المعسرين وإعانة من كانوا محتاجين لمن يعينهم. فمن نفس كربة عن مسلم يبتغي بذلك وجه الله نفس عنه كربة من كرب يوم القيامة، وكرب يوم القيامة ليست ككرب الدنيا، فإن كرب الدنيا سرعان ما تنسى. إذا تنعم الفقير نسي فقره، وإذا شفي المريض نسي مرضه، وإذا أمن الخائف نسي أيام خوفه، وإذا استراح من أتعب جسده وتعب في عمل من الأعمال واستجم نسي أيام تعبه. بل إذا فقد الإنسان غاليا حبيبا سرعان ما يسلو. فمصائب الدنيا كلها يعتريها النسيان ويطويها الزمن، وأما كرب يوم القيامة فهي الكرب العصيبة. من التمس أسباب تفريجها عنه بالأعمال الصالحة حصل على الخير العظيم. من نفس عن مسلم أو مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أحب الناس إلى الله جل وعلا من عباده المؤمنين أنفعهم لعباده، أرأفهم بإخوانه المسلمين، أشدهم عليهم شفقة، يبتغي بذلك وجه الله. من كان في عون أخيه المسلم كان الله في عونه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، المقصود فيه العلم النافع الذي ينفع الإنسان في دنياه وآخرته، يسر الله له طريقا إلى الجنة. لأن كل عمل صحيح نافع لعباد الله لا مضرة فيه إذا فعله الإنسان يبتغي به وجه الله كان من أسباب وصول الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، يطلب فيه علما، وأفضل العلوم ما تعلق بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأحكام العبادة وصفاء العقيدة، هذه هي أشرف العلوم. ثم كلما كان العلم نافع للأمة الإسلامية فيه شيء من أسباب عزتها واستغنائها عن أعدائها، وطلب يبتغى بذلك وجه الله جل وعلا، كان فاعله على أجر عظيم وثواب جزيل. ثم فضائل تدرس القرآن، هذا القرآن العظيم الذي هو حبل الله المتين الذي فيه نبأ ما بعدنا وخبر ما قبلنا، وفيه الحكم الذي لا يضل والحق الذي لا يزول. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، وتدارسه وهو العمل على إتقانه واستقراره. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدارس مع جبريل القرآن في شهر رمضان، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون باهن ويذكرون الله إلا حفتهم الملائكة، كما في الحديث الآخر الطويل أن لله عباد ملائكة جوالة يلتمسون الذكر. فالملائكة الذين يلتمسون الذكر ويجلسون لاستماعه غير الملائكة الذين يكتبون أعمال العباد ويراقبون أمورهم ويحفظون عليهم تصرفاتهم وأحوالهم. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم ويذكرون الله إلا حفتهم الملائكة جلساء تكون الملائكة حافة لهم، جلساء خير وأمن وأمان، بخلاف من تحفهم الشياطين وتأنس بمجالسهم. فإن من كانت مجالسهم عامرة بذكر الله، مشغولة بتلاوة كتاب الله، معمورة بذكره جل وعلا، كان المجالسون لأولئك ملائكة الله المكرمين، حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. الإنسان الذي يذكره الله جل وعلا في من عنده على شرف عظيم، والأخذ بأسباب حصول ذلك ارتياد مجالس الذكر والمشاركة في مدرسة القرآن، وأن يكون المراد في ذلك كله إرضاء الله جل وعلا. فإن ما أريد به وجه الله هو النافع. ثم في آخر الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الأنساب ما لها أثر، ليس لها أثر في تقديم إنسان على إنسان، وبين الله ذلك في كتابه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا يريد الإسراع والوصول إلى المنازل العالية والمنافسة للمتسابقين إلى جنة الله ورضوانه، ينبغي أن يأخذ أهبته لذلك ويستعد له ويوطن النفس على الصبر على السير في الطريق الذي يحبه الله جل وعلا ويرضاه. أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم خير كلها، نصح وإرشاد، تحذير وإنذار، وعد وبشارات، وبيان لأحكام العقيدة والعمل. صلوات الله وسلامه عليه بعثه الله جل وعلا رحمة للعالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك وصفاتك أن تجعلنا جميعا من عبادك المتقين، وأن تحسن حالنا ومآلنا، وأن تعاملنا بعفوك، وتتجاوز عنا بلطفك، وأن تهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن تصلحنا وتصلح ذرياتنا وأزواجنا وقراباتنا وإخوان المسلمين، وأن تتوب علينا، وأن توفقنا للإكثار من التوبة والاستغفار، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح يا إلهنا ولاة أمورنا، واجعلهم رعاة أمنا يخافونك ويرجونك ويرحمون عبادك ويحرصون على تحقيق مصالحهم ودفع الأضرار عنهم وحملهم يحملونهم على طاعتك، وكافئهم على ذلك يا حي يا قيوم بالتوفيق للأعمال الصالحة وتأمين الخير لهذه الأمة. اللهم وفقهم يا إلهنا لحفظ أمننا على ديننا ودنيانا، وارزقهم يا إلهنا البصيرة في الدين، والحزم في نصرته يا مجيب الدعاء. اللهم أعز دينك وأعلي كلمتك وانصر أولياءك واخذل أعداءك وأرنا عجائب قدرتك في أعدائك أعداء دينك. اللهم أرنا في أعدائك من الكافرين المعتدين الظالمين عجائب قدرتك، وأخرجهم من بلاد الإسلام أذلة صاغرين، واهد ضال المسلمين وأشمع جائعهم واكس عاريهم وأمن خائفهم، وانتصر لمظلومهم يا إله العالمين. لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: إذا صليت الفجر مع الجماعة ثم بعد ذلك انشغلت بالطواف وليس طواف العمرة، أو انتقلت من مكان إلى مكان آخر لسماع درس حتى الإشراق ثم صليت ركعتين، هل تكتب لي حجة وينطبق علي الحديث؟ فضل الله جل وعلا واسع، وثابه على إحسان العمل لا حدود له. والحديث الذي ورد فيه من صلى الصبح وجلس في مصلاه، فالظاهر أن اللفظ بين، وأن إدراك الثواب العظيم إنما يتم بتحقيق ما دل عليه نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: أعاني من الوساوس القهرية الشديدة كما شخصه الأطباء الذين قضيت معهم فترة علاج طويلة دون جدوى، وهذا المرض يشتد علي أحيانا عندما أرى صرصارا فكأني رأيت شيطانا، وبسبب ذلك ابتعدت عن عملي لأنني أتخيل أن كل شيء حولي مثل الصرصار. السؤال: هذا المرض يقول جعلني غير مركز في صلاتي وأجاهد في أدائها وكثرة تلاوة القرآن، فما هو العلاج وبماذا تنصحني، وهل أحاسب على ما يأتيني؟ أما إن شاء الله الحساب على ما يأتيك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم وتعمل به. وأما علاجك فأنصحك بأن تتجه إلى الذي لا يعجزه شيء، تنزل فقرك وحاجتك وضرورتك بالقادر على كل شيء، وأن تلح عليه، وتحرص على الأوقات التي هي أرجى لأن يستجاب فيها الدعاء. وإن من أرجى أوقات الإجابة النصف الأخير من الليل، وفي ساعة الجمعة، قيل إنها عندما يدخل الإمام ويجلس على المنبر، وقيل عندما يجلس بين الخطبتين، وأرجحها بعد العصر. إذا استمر الإنسان في مصلى ينتظر المغرب يشتغل بذكر الله، وما بين لحظة وأخرى يتوجه إلى خالقه جل وعلا. ولا تستعجل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. فقال الصحابة: وما يعجل؟ قال: يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي. لا تمل، فإنك على خير ما اجتهدت في الدعاء. وينبغي أن تقدم بين يدي الدعاء الثناء على الله، تحمده وتشكره وتثني عليه، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو، ثم تختم الدعاء بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرجو الله جل وعلا أن يحقق لك الشفاء عاجلا غير آجل. يقول: هل يجوز الاعتكاف مع مجموعة من الشباب والارتياح بعض الوقت عن الذكر وذلك حتى لا يؤثر في صحتي عندما أكون صائما؟ هو لا يجب على الإنسان أن يكون مشتغلا في الذكر لا يفطر أبدا، وإنما يكلف من العمل، يؤدي من العمل ما لا يرهقه. نعم. يقول: أعاني من حالة سحر منذ 5 سنوات، وذهبت إلى كثير من القراء لكن لم أشفى، هل يجوز لي أن أذهب إلى ساحر ليحل عني هذا السحر؟ أولا لا أدري كيف تعلم أن ذلك السحر، فإن الأسقام متنوعة، والنبي أخبر صلى الله عليه وسلم أن الناس في آخر الزمان تأتيهم أسقام لم تكن في أسلافهم، وكون الإنسان إذا أعياه شفاء مرض ظن أن ذلك سحر ثم يتدرج من هذا الظن إلى ظنون بالآخرين أنهم الذين جلبوا له هذا، ثم يترتب على ذلك شكوك وعداوات، توجه إلى الله جل وعلا. وإن أعظم ما تعالج به كثير من الأسقام القرآن الكريم، وكما قلت في سابقك اجتهد بالدعاء والقراءة وإظهار الافتقار إلى الله ولا تمل، فإن الله جل وعلا لما ذكر الغيث قال: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، يعني بعد يأس. وفي الآية الأخرى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم إلى آخره. فأنت لا تمل لأنك على خير، ما دام أن الأذكار أعمال صالحة عظيمة الشأن، فأنت ما دمت تذكر الله وتثني عليه وتسأله على خير. نعم. يقول: إذا اشتريت سلعة ب50 ريالا ثم دفعت للبائع 100 ريال ثم قال لي ليس لدي صرف ولكن عد بعد ساعة وأخذ الباقي، هل في ذلك شيء من الربا؟ لا، هذا ليس بربا، لأنك أعطيته مبلغ ليرد لك البقية، والتشديد في الأمور والتعصير على النفس وعلى الناس ليس من أصول هذه الشريعة السمحة، الملة السمحة. أنت إذا أردت أن تصارف تدفع له نقدا ليصرف لك، فلا تفارقه حتى تنتهي الصرافة، إذا لم يكن عنده شيء فاذهب إلى غيره. وأما تدفع مبلغ ليرد لك البقية وأنت لا تستطيع أن تعطيه ما اشتريت به لعدم وجود شيء معك، فإن شاء الله لا حرج في ذلك. نعم. حججت هذا العام وأنا مقيم، والآن أريد السفر إلى بلدي، فهل علي طواف وداع وسأعود إن شاء الله بعد 6 أشهر؟ أنت في هذه المدة في حكم المقيم في مكة، فلا يجب عليك وداع، لأنك لست حاجا أديت الحج وبعد الحج عزمت على السفر. نعم. متى يشرع رفع اليدين في الدعاء أو التأمين على الدعاء ومتى لا يشرع؟ لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم أوقاتا ترفع الأيدي فيها وما سواها لا ترفع، فإذا أراد الإنسان أن يدعو ويسترسل في دعاء رفع يديه، ورفع اليدين من مظنة إجابة الدعاء، لكن لم يحدد النبي شيئا من ذلك. نعم. يقول: أدينا العمرة ومعنا طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، أحرم وطاف وسعى ولكننا انشغلنا ولم نقصر أو نحلق له بسبب ضياع أخيه، وذهب مع أولاد عمه إلى الشقة وخلع الإحرام، ما الحكم؟ الحكم أنتم ما أدروا لحلقه أو تقصيره ولا شيء عليكم. نعم. يقول: عندي مزرعة بين مزارع أشخاص آخرين وليس لي طريق للذهاب إلى المزرعة إلا من طريق واحدة، واكتشفت بها قبور قديمة، هل أستمر في المشي عليها أم لا، علما بأن الجيران لا يسمحون لي بالسير من مزارعهم؟ لا يجوز المشي فوق القبور. وكيف صارت لك مزرعة لا طريق إليها إلا السير على القبور؟ اجتهد، إما أن تبيع أو تشتري منهم طريقا وحاول حل مشكلتك، فإن المشي على القبور أمر محرم. يقول لي بعض الأسهم، يقول طلبت من شركة الراجح شراء أسهم ولي من شركة الكهرباء، شراء أسهم لي من شركة الكهرباء، ثم طلبت منهم بيعها ثم إدخال المبلغ في حسابي، هل في ذلك شيء؟ إذا وكلتهم يبيعون مالك من الأسهم ووكلتهم يضعون ثمن ما يبيعون لك في حسابك الذي أعلمتهم عنه أو هو عندهم، فلا حرج عليك إن شاء الله. نعم. يقول أديت العمرة 4 مرات على مدى 4 سنوات، وفي كل سنة تكون مدة إقامتي ما بين 4 أيام حسب البرنامج المعد من دولتي، هل ينطبق علي الحديث الشريف من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة كانت له براءة من النفاق؟ أول الحديث هذا فيه ما فيه، والأمر الآخر أن المقصود 40 صلاة متوالية، وليس أن يصلي 40 صلاة في عمره. نعم. هل يجوز الاعتمار عن الميت؟ نعم يجوز الاعتمار عن الميت. نعم. من أراد أن يطوف لوالديه 7 فماذا يقول؟ هل يقول نويت أن أطوف عن فلان 7 أشواط؟ أنا لا أرى صحة أن يطوف الإنسان عن إنسان، لأن الأصل في العبادة البدنية أنها لفاعلها إلا ما جاء فيه دليل واضح، ولم يأتي فيه الطواف وحده، والعبادات لا تدخل يدخلها القياس. فإذا أراد الإنسان أن ينفع ميتا طاف ودعا له. نعم. هل للمحرم أن يمشط شعره؟ لا حرج إذا مشطه دون أن يكون في تمشيطه شدة من شأنها قلع الشعر أو جزه، أما إذا مشطه برفق فلا حرج. نعم. عندي أسهم في البنك السعودي البريطاني، ماذا أعمل بها؟ هل أبيعها وقد أخذت الأرباح؟ لا شك أن هذه البنوك إنما تتعامل بالربا، والأرباح الربوية محرمة على أصحاب الأموال، والله قال فيما يتعلق بمن تاب، قال فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لكن لا يترك الإنسان هذه الأرباح للبنك، وإنما يأخذها ويضعها في أي وجه من وجوه الخير، لأنها مال إسلامي لا يملكه مستحصله، لأن الطريق إليه طريق غير مباح. نعم. هل هناك سنن واجبة من تركها يكون عاصيا لله ورسوله؟ لا، لم يفرض الله علينا من الصلوات سوى الصلوات 5، لكن من نذر أن يصلي صارت الصلاة المنذورة واجبة، واختلف فيما يتعلق بركعتي التحية والوتر، والصحيح عدم الوجوب. نعم. يقول هل في طواف التطوع رمل؟ لا، لا رمل في طواف التطوع، ولا في طواف الإفاضة، ولا في طواف الوداع. الرمل في الطواف الذي يكون لأداء العمرة أو طواف القدوم في الحج. نعم. وهل يقال عند التوجه إلى المقام واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟ لا داعي لذلك، يتوجه ليصلي خلف المقام. نعم. هل هناك حالات في الحج يجوز فيها الرجم قبل الزوال؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجم في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلا بعد الزوال، والله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولما جاء رجل يسأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الرجم قال كنا نتحين الزوال. نعم. هل هذا حديث اختلاف أمتي رحمة؟ لا، ليس بحديث، الله جل وعلا ما مدح الاختلاف، وإنما قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. نعم. هل نرفع اليدين عندما يدعو الإمام بعد خطبة الجمعة ونحن نقول آمين؟ لا ترفع الأيدي والإمام يخطب الجمعة، وإنما إذا دعا للمسلمين يؤمن السامع فقط. نعم. من فاتته تكبيرتين من صلاة الجنازة ماذا يصنع إذا سلم الإمام؟ إذا سلم الإمام يكبر هو، فإن كانت الجنازة لم ترفع فإذا كبر والإمام يسلم يقول كلمتين اللهم اغفر لهم وارحمهم ثم يكبر ثانية ثم يسلم. يقول هل الصلاة في حجر إسماعيل لها خصوصية معينة من العبادة؟ النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح دخل وصلى في الكعبة، ثم عبدت عائشة رضي الله عنها الرغبة في أن تدخل الكعبة فقال لها صلي في الحجر فإنه من الكعبة، فدل على أفضليته، والعلماء يقولون الفريضة لا تصح في الكعبة ولا في النوافل ولا في الحجر، لكن قول النبي لها صلي في الحجر يدل على أفضلية، وإلا لو لم يكن ذلك فيه فضل لقال لا داعي لذلك. نعم. هل في صلاة الميت دعاء استفتاح؟ هو غير محرم، لكن لو اشتغل بدعاء الاستفتاح لأنهى الإمام قراءة الفاتحة وفاتته متابعة المتوالية، ولذا يحسن إذا كبر الإمام أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي ويقرأ الفاتحة. أحد الإخوة يسأل عن عدم طرح بعض الأسئلة، ونذكر بأن بعض الأسئلة لا تتناسب مع هذا المكان لذلك لا نطرحها. يقول السائل يقول هل من جاء من الطائف إلى مكة عن طريق الهدى هل يعتبر هذا سفرا؟ العلماء ذكروا فيما ذكروا في أحكام السفر أن القصر إنما يحل فيما مسافته مسيرة يومين للرواحل، والمعروف أن مسيرة اليومين أطول من المسافة التي الآن بين مكة والطائف، ولهذا يقرر بعض أهل العلم في هذا الوقت بسبعين كيلو أو أكثر. نعم. يقول هل مضاعفة الصلوات إلى 100,000 يشمل جميع مساجد مكة أم أنه خاص داخل المسجد الحرام؟ بل يشمل مكة كلها، كل ما أدخلته حدود الحرم في الشرق والغرب والجنوب والشمال، كل من صلى داخل هذه الحدود داخل الحرم فهو إن شاء الله مدرك 100,000 في كل صلاة. نعم. يقول هل صحيح أن المهدي المنتظر سيظهر في مكة أو المدينة؟ أصح الحديث الواردة أنه يكون في مكة يخرج منها، لكنه في وقت لا ولاية، ليس هناك ولاية قائمة. نعم. يقول عندما أصلي ركعتي السنة تقام الصلاة فهل أكمل السنة أم أقطعها؟ إذا كنت في بدايتها تخشى أن يفوتك الدخول مع الإمام وقراءة الفاتحة بيسر فاتركها، وإن كنت على وشك الانتهاء من الركعتين فأتهم هما بتخفيف وادخل مع الإمام. هل يجزئ الاستجمار بحجارة واحدة؟ نعم يجزئ الاستجمار إذا أنقى الموضع وكان وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن استجمر فليوتر، أي بثلاثة أحجار أو خمسة أو سبعة، ويقول فوقها أنه لو استجمر بحجر له ثلاثة جهات فأنقى به أجزأه، فالاستجمار يجزئ عن الاستنجاء، والاستنجاء أكمل وأتم. نعم. يقول عندما أصلي في الحرم أضع أمامي سترة، هل أمنع من أن يمر من أمامي أحد؟ إذا كانت السترة عند موضع سجودك ولم يكن الحرم مزدحما فامنع من يمر، وإن كان الحرم مزدحما ولو منعت لتأذى الناس فلا تمنع. يقول زميل لي نصراني في العمل وأجامله بحكم الزمالة في أعلى